Father, وين الفاضل؟ الفاضل جاي في الزيارة. الأهل جاي في الزيارة. أنتم تذهبون إلى عدم وجود ترتيب الوضوء. عدم وجود إيش؟ ترتيب. نعم. ولكن الحديث الصابر عن الوضوء يعني أفضل أكثر من الحديث. ما هي مثلا؟ ما هي الأحاديث التي تقضي بوجوب الترتيب؟ مثلا حديث هريرة بن مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تغسل يديه ثم وجهه ثم تمضمض واستنشق. يعني ترتيب. اي ترتيب. طيب هذا فعل ولا أمر؟ هذا فعل. ها؟ طيب الفعل يدل على الوجوب؟ فقط في الله. تفضل. لا ما في أحاديث قولية، ولو كان في أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك. هذا الحديث الذي يدل على عدم وجود التكليف هذا حديث قولي حديث ثاني؟ كحديثك تماما، يعني فعل ما فعل. هذا دل على الجواب. نعم يا سيدي، أكثر معناه أفضل مش معناه واجب. فلما تأتي بأمر يقتضي الوجود فهناك وهذا لا وجود له، فلكل حادث حديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.